بسم الله. قال رحمه الله: باب الدقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطات الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. طيب، هنا بدأ أو ذكر باب اللقطة. واللقطة هو الشيء الذي التقطه الإنسان ولا يعلم صاحبه، وجد شيئا في السوق أو في الشارع أو ما شابه ذلك. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، والمقصود هنا كل ما له قيمة من اللقطة. واللقطة نوعان، إما أنها لها قيمة، والمقصود بالقيمة هنا ليس أن مطلق القيمة، وإنما لها قيمة مما يحث صاحبها على البحث عليها. أما قد تجد شيئا عادة الناس في هذا البلد أنهم إذا أضاعوه لن يبحثوا عنه. يعني لو افترضنا مثلا واحد في مصر وقع منه جنيه، هل سيرجع ويبحث في الطريق الذي مشى منه حتى يجد هذا الجنيه؟ لا، فمن وجد هذا فإنه يأخذه دون أن يعرفه، دون أن يبحث عن صاحبه. ليش؟ لأنه عادة الإنسان لن يكترث إلى مثل هذه النقود. لكن لو كان مثلا 100 ولا 200 ولا 300، فعند ذلك لا، الناس ستبحث عنها. فهذه هي اللقطة، سواء كان ذهبا أو ورقا أو أشياء أخرى. الورق طبعا الفضة أو أشياء أخرى، جوال أو غير ذلك. قال: اعرف وكاءها وعفاصها. طبعا الذهب كانوا يضعونه في صرة، الذهب كانوا يضعونه في صرة، فالصرة هذه تسمى عفاص، يعني شيء مثلا من مصنوع من جلد أو مصنوع من قماش اسمه عفاص، ويلفونه من الأعلى بخيط، هذا الخيط اسمه وكاء. فاعرف وكاءها وعفاصها، يعني انتبه أنه كيف كانت ملفوفة، إيش لونه، إيش كذا. ثم عرفها سنة، عرفها سنة يعني المنطقة التي وجدت فيها. تذهب إلى حيث يجتمع الناس وتقول: ترى أنا وجدت نقودا، فالذي أضاع النقود يأتيني. فيأتيك صاحبها فتسأله: كيف لون وكائها؟ كيف لون عفاصها؟ كم حجمه؟ كم النقود التي في داخلها؟ فعند ذلك إذا ذكر لك أشياء صحيحة تعطيه إياها. مثلا الآن وجدت نقودا، أنت تعدها مثلا في ميات وفي خمسينات كذا، تعرفها تماما، تعرفها بحيث أنه إذا جاءك من يدعي أنها له فإنك تخبره. لأن كثير من الناس، أنت إذا قلت أنا وجدت نقودا، سيأتيك كثير من الناس ويقول لك: أنا الذي أضعت النقود. طب كم كانت هذه النقود؟ والله ما أعرف، أنا ما أعد نقودي مثلا أو ما شابه ذلك. فلا، اللي ما يعرفها تماما هذا لا يأخذه. ثم عرفها سنة، يعني خلال سنة كاملة أنت تذهب إلى مجامع الناس كل مدة من الزمن تقول للناس: ترى يا ناس، أنا وجدت نقودا وحتى الآن ما جاءني صاحبها. ما يعني كل يوم، لا، كل اجتماع، كل كذا، خلال هذه السنة. بعد السنة ماذا تفعل؟ تأخذها وتنتفع بها. لكن حتى لو جاءك صاحبها بعد ذلك فإنك ترجعها إليه أو ترجع له قيمتها. فهنا قال: ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف، يعني فإن لم تعرف، يعني ما جاءك صاحبها وعرفها لك، استنفقها، انفق هذه النقود لك، ولتكن وديعة عندك، فإذا جاءك فإن جاءك طالبها يوما من الدهر فأديها إليه، مثلا هي ألف يأتيك. طيب أنت فرضا أتاك بعد هذه السنة، أتاك صاحبها وما كان عندك ألف، تقسطها له أو أي طريقة بحيث لا تضرك، لأن هو الذي تأخر سنة. في أحيانا مثلا وجدت لقطة في بيت، أنت عند بيت جماعة من الناس وجدت لقطة في بيتهم، هذه أكيد لهم، فعند ذلك هذه لا تلتقطها. ومما يتعلق باللقطة أحيانا وجدتها في مطار، طيب كيف ستعرفها؟ المطار يأتيه ناس من جنسيات مختلفة، فهل تأخذها هكذا أم يعني لا؟ الواقع أنك في مثل هذه الحالة إذا كان في المطار مكتب للوداع، مكتب للأشياء الضائعة أو ما شابه، فإنك تخبرهم. ومن المفترض أن الدول الآن تعمل مكاتب لهذه الأشياء، الآن في أوروبا أو في بعض الدول، ما أعرف إذا كان في كل أوروبا، مثلا في ألمانيا يوجد شيء اسمه مكتب مفقودات، أي شيء تجده تتصل على مكتب المفقودات هذا وتأخذه إليهم، يأخذون اسمك. إذا جاءهم الشخص الذي ضيع هذا وعرفوا أنه فعلا له، فإنهم يرجعونه إليه. ما جاءهم بعد سنة يتصلون بك يقولون هذا الشيء، وشوف سبحان الله وافق الشريعة في هذه الجزئية، بعد سنة يتصلون بك يقولون لك هذا الشيء الذي أنت وجدته صاحبه ما جاء، فخذه لك. وهذا من المفترض أن يكون في كل الدول وفي كل مدينة من مدن العالم، خاصة العالم الإسلامي. ليش؟ لأنك الآن فرضا وجدت في دمشق، يعني كيف ستعرف؟ دمشق كبيرة، ولا في مكة، في القاهرة، في أي مدينة كبيرة، أنت كيف ستعرف؟ كيف ستذهب إلى مجامع الناس؟ والناس الآن يعني الآن مثلا صار في طريقة أن يكتب على الفيسبوك وكذا. طيب الفيسبوك أنت ليس الذي تابعوك من نفس المنطقة التي وجدت فيها، ولن تجد ناس في نفس هذه المنطقة، يعني صار الأمر أصعب. فلا بد من إيجاد حل، ألا وهو مكتب الودائع هذه أو مكتب اللقطة أو ما شابه. أظن في مكة عملوا مثل ذلك قديما، ما أعرف إذا كان موجود حتى الآن. طيب هنا قال: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه وسأله عن ضالة الإبل، قال: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها اللي هو الخف تبعها، يعني هي ما راح تدوس على شيء يعني يؤذيها، تستطيع أن تمشي وتذهب، وسقاءها عندها ماء مخزن في كارشها، فهي لن تحتاج إلى أحد، ترد الماء، تذهب إلى الماء، تمشي إلى الماء، تشرب، تأكل الشجر حتى يجدها ربها. بعض أهل العلم أجاز أن يمسكها لا من باب أنها لقطة، ولكن من باب الحفاظ عليها. ليش؟ لأنه في ذلك الزمان، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تركها فستبقى متروكة حتى يجدها ربها، حتى يجدها صاحبها يعني. طيب جئت في زمان لا، أنت قد تكون أمين، لكن في عندك 50 واحد غير أمين قد يأخذها ويذبحها أو يأخذها ويبيعها، فتمسكها من هذا الباب. لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا علل؟ قال: فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. فإذن هي ستكون آمنة، تذهب وتمشي حتى يجدها ربها. طيب عندما لا يكون عندها هذا الأمان ولا تستطيع أن تذهب بحرية وقد يأخذها أناس، فعند ذلك يجوز للإنسان أن يمسكها من باب الحفاظ عليها. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن تمسكها أنت أو يمسكها غيرك أو يأكلها الذئب، فخذها. طبعا تأخذها تحتفظ بها، هل يشترط في الشاة أن تحتفظ بها سنة؟ هي راح تعيش عندك سنة وبدك ترعاها وكذا؟ لا، في الشاة أن تعرفها، تبحث أسبوع زمان أو شيء، بعد ذلك تتصرف بها، ويبقى ثمنها في ذمتك لصاحبها إذا جاءك. نعم، هذا ما يتعلق في أبواب اللقب. تفضل. باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم: قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. الوصية هي ما يوصي به الإنسان مما يتعلق بالحقوق المالية وغير المالية ليفعل ذلك أو يؤدي ذلك ورثته. والوصية منقسمة إلى نوعين: وصية يجب أن تكتب، وصية يستحب أن تكتب. وإن أردنا أن نتوسع في التقسيم، يعني نقول شيء يكره وشيء يحرم، يوصي مثلا بشيء مخالف الشرع، لا، لكن نحن نتكلم عن يعني باختصار، فنقول الذي يجب على الإنسان أن يكتبه هي الحقوق التي عليه. يعني مثلا أنا استقرضت مالا من شخص، فإذا مت وجاء هذا الشخص وقال لأهلي: فلان لي عليه كذا مبلغ، طيب ما دليلك؟ ما عندي دليل. من شاهدك؟ ما عندي شاهد. كيف يضمن حقه؟ هم من حقهم أن يقولوا: نحن لن نعطيك شيئا. لماذا؟ لأن ما عنده ما يثبت كلامه. كثير من الناس عندما يتوفى يأتي أناس كثر إلى أهله ويقولون: استقرض مني مبلغ، أخذ مني كذا، إلى آخره. فعند ذلك إذا هو فعلا استقرض أو كذا، يكتب في وصيتي أن فلان له علي، فلان أخذ مني، فلان أخذت منه، إلى آخر ما هنالك. وهناك وصية مستحبة، بقى أن يوصي مثلا بشيء من الصدقة، شيء من البر، شيء من الصلة، إلى ما هنالك، فهذه مستحبة. فهنا الحديث يحمل على الوصية المستحبة والوصية الواجبة. الوصية المستحبة والوصية الواجبة، لا يحق له أن يترك الوصية لأنه لا يعرف متى يموت وكيف يموت. نعم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفتأصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا في ما يتعلق بالوصية. الإنسان يجوز له أن يوصي بثلث ماله. لماذا؟ يعني الثلث هو الحد الأعلى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد قسم المواريث وأعطى لكل ذي حق حقه. سيمر معنا باب في المواريث إن شاء الله. فإذا أنت قسمت على ما تريد، فعند ذلك قد خالفت شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا أنت قسمت أو أعطيت مثلا، تصدقت بنصف مالك، طيب ورثتك الله جعل لهم حق في مالك، فإذا الله سبحانه وتعالى أباح لك أن توصي بثلث مالك، سواء تتصدق به أو لفلان ولعلان ولكذا، ابنوا به، أعطوه في المسجد، أيا كان، لكن ثلثا مالك يبقى لورثتك. في عندنا شرط في الوصية، أو خلينا نقول يعني شرطان في الوصية. الشرط هو أن يكون الثلث، لا توصي بأكثر من الثلث حتى ما تضيع شيء من حقوق ورثتك. الشرط الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. طيب ابنك سيرث منك بشرع الله، هل يجوز أن توصي له؟ لا. أبوك إذا كان من ورثتك لا يجوز أن توصي له، يعني إذا كان حيا كذا سيرثك لا يجوز أن توصي له بشيء. ليش؟ لأن الله أعطاه حقا، فأنت لا تزيد على هذا الحق. في حال أردت أن توصي لواحد من ورثتك، أو في حال أوصيت لواحد من ورثتك لسبب خاص، يعني واحد مثلا مريض، واحد طالب جامعة أو كذا، فأوصيت له، فعند ذلك هذه الوصية لا تنفذ، يعني لا تطبق إلا إذا باقي الورثة تبرعوا له، قالوا خلاص أبونا يحب يعطيها الشيء لفلان فنحن سنتنازل ونعطيه، فعند ذلك يشترط رضا سائر الورثة. فإذا الأصل أنه لا يوصي الإنسان لأحد ورثته الذين قد قسم الله لهم الورثة. فإذا الثلث، والثلث هذا لا يكون للورثة، يجوز بقاء أقل من الثلث، حتى ابن عباس قال يعني الأفضل أن يوصي بالربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. سعد بن أبي وقاص كان عنده وريث واحد بنته، وعنده مال كثير، فكان يريد أن يتصدق. ليش؟ يقول بنت يعني ما راح تحتاج كل هالنقود هذه، كل هالمال، فخليني أتصدق فيه، عرف؟ فلا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. فنعم هذا ما يعني هذا طيب. في شيء يتعلق أيضا بالإنسان إذا كان في مرض الموت، يعني المرض الذي خلص يشك أنه سيموت فيه ويشك الناس هذا، بعض الناس ماذا يفعل؟ يريد أن يحرم زوجته من الميراث فيطلقها. فعند ذلك قال أهل العلم إذا طلقها في مرض موته فإنها ترث، لأنه ما طلقها إلا ليمنعها من حقها من الميراث، فعند ذلك سترث. وحتى قالوا أنه إذا تصدق بأكثر من ثلث ماله في مرض موته فهذه الصدقة لا تعتبر ولا يؤخذ بها، ويحجر عليه ولا يسمح له بالتصدق. ليش؟ لأنه ما تصدق الآن إلا ليحرم ورثته. طبعا هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تخلف استعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة، يعني لعلك ستعيش أكثر وتعمل أعمال صالحة ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، يضر لعله يعني إنه في قتال وما شابه ذلك يضر الكفار، يعني هذا. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، لأنهم هاجروا من مكة إلى المدينة، ولكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة سافر إلى مكة فمات في مكة، والمهاجر يعني يبتغي أن يموت في الدار التي هاجر إليها لكي تكتب له الهجرة كاملة، وليس أن يموت في أرضه التي هاجر منها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. هذا تقدم معنا ذكره، وأنبه إلى مسألة أخرى، مسألة أن في بعض الدول يقولون، أو في حتى بعض الفقهاء يقولون، هناك شيء اسمه وصية واجبة. ما هي الوصية الواجبة؟ لنفترض فلان عنده أولاد، واحد من أولاده مات، لكن هذا الولد الذي مات عنده أولاد، فيقولون النصيب الذي كان سيأتي لهذا الولد سيوزع على أولاد هذا الولد. هل هذا شيء شرعي؟ لا، طالما أن عنده أولاد فأولاده سيرثون، أولاد ابنه الميت لا ميراث لهم، قالوا لا، هذه سنعدها وصية، سنعدها بمثابة الوصية الواجبة وسنورثهم. لا، هذا ما ليس من شرع الله. إذا هو أوصى لأولاد ابنه بأن يأخذوا النصيب الذي كان سيكون لأبيهم، وهو أقل من الثلث، نعم يجوز له، وهذا شيء حسن. لكن أن يعني تقسم هذه التقسيمة بدون دليل شرعي فهذا لا يجوز. أين؟ باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الفرائض عادة إذا قيل كلمة فرائض تحمل على محملين: الفرائض أي ما افترضه الله سبحانه وتعالى من شرائع الدين كالصلاة وغيرها، وتأتي بمعنى المواريث. لماذا؟ لأن الله فرض لنا هذه المواريث وقسمها لنا بتقسيم معين. فقال النبي: ألحق الفرائض بأهلها. إذا مات إنسان نقسم تركته على يعني من يستحق أخذ هذه التركة. أحيانا عندما نقسم، لنفترض هكذا أننا أعطينا سدس وثلث ونصف، إيش بقي عندنا من التركة؟ بقي سدس. فليس دائما تكون التركة يعني عندما نقسمها يعني تتقسم 100%. فلو افترضنا حتى مثال نصف أعطيناه لوريث وربع أعطيناه لوريث آخر، بقى عندنا ربع، هذا إيش نعمل فيه؟ فعند ذلك ألحق الفرائض بأهلها فما بقي، إذن هناك شيء سيبقى فلأولى رجل ذكر. طبعا الفرائض لها طريقتان في الدراسة. الطريقة الأولى هي أن تحفظ الوارثين وتحفظ كل واحد منهم، مثلا من الوارثين الزوج، الابن، الأب، الأم، طبعا الزوج أو الزوجة، الابن، الابنة، الأم، الأب إلى آخره، تحفظهم. ثم كل واحد قد يرث كذا في الحالة الفلانية، قد يرث كذا في الحالة الفلانية، أو تحفظها العكس، تحفظ أن قسمة المواريث عندك نصف وربع وثمن، ثلثان وثلث وسدس. النصف لمن؟ النصف مثلا عندك البنت الوحيدة وإن كانت واحدة فلها النصف، بنت الأب أيضا هذه كذلك، يعني عفوا البنت الوحيدة أو الأخت، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الأخت من الأب كذلك لها حكم الأخت. الزوج الذكر، نحن عندما نتكلم في المواريث نفرق بين زوج وزوجة، لكن في اللغة كلمة زوج تطلق على الأنثى والذكر، لكن في المواريث نقول الزوج بمعنى الذكر والزوجة بمعنى الأنثى. الزوج: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. المرأة التي ليس لها ولد زوجها سيرث نصف ما تركت. فهنا ماذا أخذنا؟ أخذنا النصف. من الذي سيرث النصف؟ إذا عكسناها نقول مثلا الزوج يرث النصف إن كان للمرأة ولد، ويرث الربع إن لم يكن لها ولد. لكن أنا التقسيم هذا نصف ربع ثمن، ثلثين ثلث سدس، هذا أسهل. فعندك مثلا النصف ذكرنا، عندنا الربع، الزوج قد يرث الربع والزوجات يعني يرثنا الربع، الزوج يرث الربع، قال الله سبحانه وتعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، والزوجات: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، سواء كانت واحدة أو أكثر. الثمن هو ما في وريث يرث الثمن إلا الزوجة، سواء كانت واحدة أو أكثر، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الثلثان يرثها البنين، قال الله سبحانه وتعالى: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن فلهن ثلثا ما ترك. فالبنات يرثن الثلثين. كذلك إذا كان عنده أختين أو أكثر فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الثلث هو نصيب للأم ونصيب للإخوة من الأم، فهو نصيب الأم، قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وقال سبحانه وتعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإذن هي ترث الثلث إذا لم يكن له إخوة. الإخوة لأم، قال الله سبحانه وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أما السدس فهو نصيب يعطى للأخ من أم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. طبعا هذه بالإجماع للأخ من أم أو الأخت من أم، فهذا نصيب السدس. إذن السدس فقط لي هؤلاء. طبعا وفي المواريث عندنا المواريث، علم المواريث ينقسم إلى قسمين، علم تقسيم وعلم حساب. علم قسمة المواريث من الذي يرث ماذا، وعلم حساب كيف تحسب ذلك التقسيم. طيب، وفي عندنا أيضا موانع للميراث وشروط. الورثة لابد من أن يكونوا إما يرثون بنكاح ونسب وولاء. قلنا الولاء لمن أعتق، إذا كان الإنسان عبدا ثم أعتق الذي أعتقه له الولاء، له ميراثه، يعني هذا قد يكون هذا العبد ليس له ورثة فيرثه من الذي أعتقه. والنسب كما أب ابن أخ أخت، والنكاح الزوجة. وموانع الميراث رق وقتل واختلاف ديني. الرق أن يكون ابنك أو أبوك رقيقا يعني مملوكا، فعند ذلك لا يرث. لماذا لا يرث؟ لأن مال المملوك لصاحبه وصاحبه ليس وارثا من ورثتك، فإذا لا يعطى المملوك شيء من الميراث. والقتل إذا شخص قتل أخوه لا يرث من أخيه، إذا قتل أبوه، إذا قتل أباه لا يرث من أبيه. فالقتل مانع من موانع الميراث. لماذا؟ لأن قد يكون الإنسان يقتل هذا الإنسان لكي يرثه، فجعل هناك مانع من موانع الميراث اللي هو القتل. طب قتله غلط، بالخطأ، قتله بالخطأ حتى لو كان ذلك لكي نسد الباب، يعني أكيد القاتل لن يقتل عمدا ويزعم أنه قتل عمدا، سيقتل بطريقة يعني إما أن يخفي نفسه أو على الأساس قتله خطأ، فعند ذلك سد الباب بأن كان القاتل لا ميراث له. واختلاف الدين، المسلم لا يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم. مات المسلم وأولاده كفر لا يرثون، مات الكافر وأولاده مسلمون لا يرثون. مع أن بعض أهل العلم ماذا يقول؟ يقول إذا مات الكافر يرثه المسلمون، وهذا قول يعني لا يوجد عليه دليل. ومنهم من قال في أوروبا إذا إنسان أسلم ومات أبوه فإنه يرثه، هذا غير موافق لشرع الله سبحانه وتعالى. طب ليش عملوها في أوروبا؟ يقول لك مشان نشجع الناس يسلموا. والله إذا بده يمنعه من الإسلام ميراث أبيه فعند ذلك هذا بلا ما يسلم، إذا واحد ما بده يسلم مشان لأنه إذا أسلم ما راح يعرف من أبيه، إلى جهنم وبئس المصير، ترك شرع ما أعجبه شرع الله. لكن هو إذا أسلم وورث من أبيه أكل مال سحت، نعم، ولكن يبقى مسلما. فما نحتاج نحن أن نغير في شرع الله لأجل مشان عيونه، يعني عمره ما يرث، الله ما جعله وارثا. لكن إذا أبوه أوصى له فعند ذلك يأخذ. تبه هنا فرق بين الورثة وبين الوصية. الآن هو ليس وريثا شرعيا لأبيه، فجاء أبوه وقال أنا بدي يعني أوصي لك كوصية، فعند ذلك يجوز. ليش؟ هل يجوز للمسلم أن يوصي بشيء من ماله لكافر؟ يجوز، ليس من باب الميراث، من باب الوصية. هل يجوز للكافر أن يوصي للمسلم؟ كذلك. فإذا اختلاف الدين مانع من موانع الميراث. وكذلك طبعا لا، في شغلة أيضا تتعلق باختلاف الدين، إذا واحد يهودي وابنه نصراني يرث منه ما لنا علاقة بهم، لكن إذا كنا نحن القضاء نورثهم لأن الكفر ملة واحدة. طيب إذا واحد تارك للصلاة هذا لا يعد مسلما فلا يرث منه المسلم. ابن خزيمة ماذا يقول عندما تكلم عن علو الله سبحانه وتعالى؟ قال الله فوق عرشه، ومن أنكر ذلك فإنه ليس بمسلم. وهنا ولا يرثه المسلمون، يعني عبارة قريبة من هذا. لماذا؟ قال لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، فيؤكد على تكفيره له لأنه كفر أكبر بهذه مسألة الميراث. كذلك تجد في كثير من علماء الإسلام عندما تكلموا عن مسألة خلق القرآن فقالوا الذي يقول القرآن مخلوق كافر، لا يرث ولا يورث، عشان يؤكد أنه يتكلم عن الكفر الأكبر الذي يمنع الميراث. واختلاف الدين قطع صلة الرحم. لماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن ابن نوح قال له إنه ليس من أهلك، هو ابنه، قال إن ابني من أهلي، نوح في القرآن قال إن ابني من أهلي، فقال له الله سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. نعم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دار في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. عقيل لما مات أبو طالب علي وجعفر لم كان مسلمين وأبو طالب كافر فما ورثا منه، وراح الميراث يعني اجتمع الميراث ميراث أبي طالب واجتمع عند عقيل، وراح عقيل باع كل شيء. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في يوم الفتح قال تنزل غدا في دارك بمكة، فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ رباع بمعنى بيوت يعني نفس الشيء. فعقيل ما ترك شيء، أخذها كلها وراح باعها. ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، بيّن هذا الحكم الذي تكلمنا عنه. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى عن بيع الولاء وهبته، يعني وهذا مر معنا في حديث بريرة. لنفترض أنني أنا أعتقت إنسانا كان عبدا فأعتقته، ولاؤه لي ميراثه لي، فما يجوز أن أبيع ذلك. تأتي وتعطيني مال وخلاص أنت صير الولاء لك، أو أن أهبك هذا الولاء بدون بيع، يقول خلاص ولاء فلان لك لا ما يجوز. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صداقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: الولاء لمن أعتق. هنا ثلاث سنن تتعلق ببريرة. أول سنة كان تقول خيرت على زوجها حين اعتقد، يعني السنة أنها في ما يتعلق بالأحداث التي جرت معها بريرة بين لنا ثلاثة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية المهمة. لما اعتقت هي كانت متزوجة، فلما اعتقت خيرت، هل تريدين هذا الذي هو عبد، زوجها بقي عبد، هل تريدين أن تبقين على ذمته أم لا؟ فاختارت أن لا تبقى، مع أنه كان يحبها جدا، لكن هي ما كانت تحبه. فهذه السنة الأولى. الثانية، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد البرمة على النار، البرمة مثل قدر كبير، وجده على النار، فدعا بطعام بعد يعني مدة، قال جيبوا لي طعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت. الأدم هو الشيء الذي يؤكل مع الخبز، لكن ما أتي بشيء مطبوخ، يعني ممكن أتي بخل أو زيت. فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ وين اللحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، نعم كانت على النار، ذلك لحم تصدق به على بريرة، في لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. فإذا بريرة اكتسبت هذا اللحم كيف؟ صدقة. لو جاءني أنا صدقة، أتكلم يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فلن أقبله. ليش؟ لأنه جاءني أنا اكتسبته عن طريق الصدقة، ما يجوز لي. لكن هو جاء لبريرة صدقة. طيب، انتهى هذا الأمر المتعلق ببريرة. بريرة أهدته لنا، فيجوز لنا أن نأكل الهدية. ما العلاقة كيف هي اكتسبته؟ هي اكتسبته عن طريق الصدقة، لكن أنا اكتسبته منها عن طريق الهدية، فجاز. فإذا هذه السنة الثانية. السنة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. نعم. كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر شباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، هو يكلم الشباب، يعني التبكير بالزواج هو أمر حسن جدا. واليوم تجد أن الشاب إذا أراد أن يتزوج يقول له: خلص جامعة، خلص جامعة، لاقي وظيفة، لاقي وظيفة أمن لك بيت وافرش البيت وأعمل. فتجد أن الشاب لا يتزوج حتى يعني بعد 30، من 30 بقى وصعد. أما تجد شاب بسن 20، 19، 21 تزوج، هذه قد تستغرب، مع أن هذا هو الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الشاب الذي في هذه السن زواجه يعينه، يعني حتى لو كان بده يدرس بالجامعة، ما الذي سيمنعه من الدراسة بالجامعة وهو متزوج؟ إذا ما كان عنده نقود ليتزوج، أهله يعينونه إن كانوا يقدرون، إذا ما كانوا يقدرون، ما عنده وسيلة للإعانة، فعاد هذا الأمر يختلف. لكن الذين يستطيعون، لا، خلي يتزوج، زوجوا. فهنا يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، الباءة هي تحمل تكاليف الزواج، فليتزوج، فإنه أغض للبصر. المتزوج يغض بصره. ليش؟ لأنه عنده كفايته بالبيت، فإذا وجد يعني شيئا في الخ... خارج البيت سيغض البصر لأنه عنده ما يكفيه. فالزواج يحفظ على الإنسان بصره. طبعا الذي لا يتقي الله سبحانه وتعالى لو تزوج 100 واحدة سيبقى ينظر، لكن صار عنده ما يعينه على غض البصر فلا يحتاج. وأحسن للفرج، فالذي يتزوج وهو يتقي الله سبحانه وتعالى سيبعد عن الزنا لأن عنده في بيته ما يحفظ له هذا الأمر وما يكفيه من حاجته، لكن إذا ما كان عنده قد تجره نفسه إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن لم يستطع، من لم يستطع الزواج فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وجاء بمعنى وقاء، بقى هذه عليه بالصوم. كثير من الناس يقول لك أنا صمت وما اختلف الأمر، لا تزال الشهوة قوية، فنقول له لأن صيامك غلط. كيف صيامه غلط؟ المقصود من الصوم ليس مجرد صوم العبادة، صوم العبادة هذا مفروغ منه نعم، لكن ليس فقط، وإنما المقصود من الصوم تقليل الأكل. إذا قل أكل الإنسان خاصة للحم والدسم فعند ذلك ستقل الشهوة جدا. فواحد يأتي ويصوم، جاء وقت الإفطار عنده 15 صنف من أصناف الأكل، يروح يملأ المعدة ويملأ المريء حتى الأكل يصير يغص به في حلقه. أين الصوم؟ ماذا استفدت من صومك؟ لكن تفطر على لقيمات عند ذلك وتخفف من أكلك بشكل عام، يعني ما تأكل في فترة المساء حيث يجوز لك أن تأكل وما في صوم، ما تأكل الأكل بشراهة، ما تكثر من الأكل، فعند ذلك أنت ستقل شهوتك، وهذا طبيا ثابت ومجرب. فأول مشكلة من المشاكل التي يقع فيها الشباب عندما يجربون الصيام أنهم يأكلون كثيرا في وقت الأكل، والشيء الثاني أنهم قد يطلقون أبصارهم. فأي إنسان يطلق بصره ويشوف البنات في المسلسلات وفي الأفلام وفي الأغاني وفي فيديو كليب وفي الشارع وينظر إليهن، فمن الطبيعي أنه ستزيد شهوته. فإذا الصيام المقصود منه أولا تعبد، لكن هذا قلنا المفروض منه، ثانيا تقليل الأكل، ثالثا عدم النظر إلى النساء. فإذا طبق هذا ففعليا وواقعيا الصوم سيكون له وجاء، سيخفف من شهوته تخفيفا كبيرا جدا. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا نفر من أصحاب النبي يعني 3 كانوا سألوا أزواج النبي عن عمله في السر، يعني في بيته ماذا يعمل؟ هل يقضي كل وقته عبادة وقراءة قرآن كذا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم يتعبد، ولكن كان يقضي وقتا مع أهله، وقتا يعني فراغه، وقت لأشياء يعني مما تخص بيته والقيام بشؤون منزله، فهم ما كفاهم ذلك، فكأنهم تقالوه في رواية، كأنهم تقالوا يعني نظروا لا قليل نحن بدنا نزيد. فقال بعضهم لا أتزوج النساء، ليش؟ من باب أن أجاهد نفسي وكذا وأتفرغ للعبادة. وقال بعضهم لا أكل اللحم، لأن أكل اللحم هذا شيء من الترف، فأنا بدي أزهد في الدنيا. وقال بعضهم لا أنام على فراش، ليس المقصود الفراش وإنما مقصود أنه لا ينام بل يقوم الليل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأفطر وأتزوج النساء. يعني أفطر ليس فقط أصوم، يعني حتى في هذا الذي لا أكل لحم في رواية أخرى أصوم فلا أفطر. قال: وأصوم وأفطر، فإذا لست فقط أصوم، لا أفطر كذلك، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا تحذير لكل أهل البدع الذين يريدون الزيادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لولا هذا الحديث وجاءك الصوفي وقال: أنا سأصوم فلا أفطر، أليس هذا عمل حسن؟ أنت يا من تزعم اتباع السنة كيف تمنعني من أن أصوم فلا أفطر؟ وجاء واحد قال: أنا لا أتزوج النساء لكي أتفرغ للعبادة. الزواج فيه مشقة وفيه تكاليف وفيه يعني قد يجعلني أفرغ كثير من وقتي لقيامي بشؤون البيت وكذا، فلا أتزوج وأتقرب لله سبحانه وتعالى، أليس هذا أمر حسن؟ كيف تمنعني أيها السني؟ فنقول لهم: هذه التي تريدون أن تزيدوا فيها على العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه غير مقبولة. فهذا من الأصول المتعلقة بالرد على أهل البدع: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة متكاملة وليست أفراد، سنته في حياته كلها، في طريقة عمله، في طريقة أدائه للشرائع، هذه كلها سنته، وليس سنته فقط أن تأتي إلى شيء معين وتقول هذا من السنة ثم تطبقه بالطريقة التي تريد، لا. نعم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. التبتل يأتي إلى ثلاث معاني: المعنى الأول العبادة وليس هذا المقصود بالحديث، والمعنى الثاني ترك الزواج، فيقال للمرأة التي لم تتزوج والرجل الذي لم يتزوج بتول، هذه تقال للذكر والأنثى، وعادة الناس يطلقونها على الإناث، على الإناث فيقولون هذه بتول بمعنى أنها لم تتزوج. والمعنى الثالث قطع الخصيتين، هذا نوع زائد، يعني هم يفعلون ذلك لأن هذا الأمر يجعل الإنسان يفقد الشهوة، وهذه كانوا يفعلونها ببعض العبيد، فعنده مثلا يكون، طبعا هذا ممنوع في الإسلام لكن كانوا يفعلونه يعني الملوك وكذا، يقطعون ذلك من عبيدهم لكي لا يشتهي نسائهم أو شيء. على العموم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون تبتل، وهو بالمعنى الأخير القطع، وقيل إنه بمعنى عدم الزواج، لكن هنا واضح من حديث سعد بن وقاص: ولو أذن له لاختصينا، إذن لا فعلنا ذلك، فإذا ذلك ممنوع في شرعنا، لأن بعض الناس قد يعني يرى أنه ما عنده مال ليتزوج وما بعرف إيش، فيريد أن خلاص يكتم على نفسه الشهوة بهذه الطريقة، هذا لا يجوز، ما تدري متى يسر الله سبحانه وتعالى لك. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخليات وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قالت: قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فلا تعرضن فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا، غير أني سقيت في هذه بعتاق ثويبة. هذا الحديث فيه أكثر من حكم. أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، قالت: يا رسول الله أنكح، هكذا ضبطها، ولعلها في ضبط آخر، أنكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ يعني لماذا تأمريني بنكاح أختك؟ فأنت يعني تحبين أن أتزوجها؟ فقالت: نعم، لست لك بمخلية، يعني أنا لن أكون زوجتك الوحيدة، أنت بدك تتزوج غيري، وأحب من شاركني في خير أختي. طالما أنك بدك تتزوج بدك تتزوج، لا أتزوج أختي أحسن ما أتزوج وحدة غريبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. طبعا هنا قال إن ذلك لا يحل لي، لماذا؟ لا يجوز الجمع بين أختين، ما يجوز يتزوج امرأة وأختها، لكن يجوز بعد أن يطلق المرأة أن يتزوج أختها، أو يجوز بعد أن تموت زوجته أن يتزوج بأختها، لكن في نفس الوقت يتزوج من اثنتين لا، من أختين لا. فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أمي سلمة؟ قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إذن بنت أمي سلمة، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت أزواج النبي أنه يريد أن يتزوج من بنتها، هو لا يجوز له أن يتزوج من بنت زوجته، هي بنت زوجته من غيره، لا يجوز أن يتزوج بها. فرق العلماء: إذا عقد على الأم ثم طلقها قبل أن يدخل بها يجوز له أن يتزوج من بنتها، لكن إذا تزوج بالأم زواجا كامل عقد ويعني اختلى بها، فعند ذلك يجوز له أن عند ذلك لا يجوز له أن يتزوج من بنتها حتى لو طلقها، حتى لو طلق الأم، حتى لو ماتت الأم لا يجوز له أن يتزوج من بنتها. البنت بمجرد أن يعقد عليها فإن أمها حرمت عليه تحريما مؤبدا. فطبعا يجوز لها أن تكشف شعرها أمامه كذا لأنها صارت من محارمه. فيقول: هذه حتى لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري، إذن هذا سبب من أسباب التحريم، ما حلت لي، حتى لو أن هذا السبب غير موجود ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، إذن بنت أخيك من الرضاعة لا يجوز أن تتزوج بها. أرضعتني أنا وأبا سلمة ثويبة، ثويبة كانت مولاة لأبي لهب، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلمة، فإذن كل ذرية أبي سلمة يعدون ذرية أخ النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يتزوج بهم، لا يجوز أن يتزوج الإنسان بابنة أخيه، فكذلك لا يجوز أن يتزوج بابنة أخيه من الرضاعة. فقال: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي بكر، لأبي لهب عفوا. هنا هذا قال عروة، هذا رواه البخاري معلقا هكذا، قال عروة، وقال الشيخ ماهر الفحل وغيره هذا إعلال، يعني أورده البخاري ليعل هذه الرواية ليبين أنها من يعني كلام عروة. وليست يعني متصلة، لأن هنا فطبعا مولى لأبي لهب هذا معروف، أعتقها نعم فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى هذه التي يحتج بها الصوفية دائما، يقتدون بأبي لهب يريدون أن يقتدوا به، فيقولون لما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة، يعني بشر حال. قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه، وأشار إلى يده في بعض الروايات، بعتاق ثويبة. فقالوا هو أعتق ثويبة لأنها بشرته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن اقتداء بأبي لهب سنحتفل بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية لا يمكن أن تصح. لماذا؟ أولا هو منام، يعني بكل الأحوال أنت واحد رأى كافر خفف عنه العذاب، والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن الكفار لا يخفف عنه، فإذا هذه مخالفة للقرآن، فبالنهاية سيكون بعض أضغاث الأحلام التي رآها إنسان سواء كان مسلما أو كافرا من أقارب أبي لهب. حتى لو مسلم، يعني الآن افترض أن واحد من المسلمين رأى حافظ أسد ينعم في النار لأنه فعل فعلا معينا، هل هذا يؤخذ منه حكم؟ هل هذا يعني أن حافظ أسد سينعم في النار؟ هل ستقول في واحد شاف حافظ أسد يشرب ماء في النار إذن هو يشرب ماء في النار؟ طيب واحد رأى أبا لهب يشرب ماء في النار، أو أبو لهب، يعني حتى ما رأه يشرب الماء، أبو لهب أخبره بأنه شرب الماء في النار، وأبو لهب كذاب أساسا كافر، لو كان حيا ما صدقناه. طيب في موته ما الذي رآه؟ ما تعرف. حتى لو عرفنا أن أحدا مسلما رآه، بالنهاية منام، قد يكون شيطان جاءه على هيئة أبي لهب، كيف يؤخذ حكم من هذا؟ ما أدري، جنون الذي عند هؤلاء. وشوف بقى، شوف المناقضة للقرآن الكريم، يقول غير أني سقيت في هذه، وفي رواية كما قلت أشار إلى يده، يعني شرب ماء من يده. الله يقول تبت يدا أبي لهب، والرواية هذه المقطوعة ماذا تقول؟ أبو لهب شرب الماء من يده. طيب تبت يداه ولا شرب الماء منها؟ يعني يداه يشرب منها ماء عذبا في جهنم، هذه تبت؟ لا يمكن. فإما أن تكذب القرآن أو تكذب، أو تقول إن هذا إذا صح أن أحدا رآه في المنام فإنها تهيؤات لا قيمة لها. الله المستعان، الله المستعان. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن لن نستطيع أن نكمل الباب، فخلاص نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم. يقول لم أفهم قولك في الفيزا في الدروس السابقة، هل إذا كان عندي فيزا ويؤخذ منها سنويا مبلغ معين للشركة حتى تسمح لي بأن أستخدم هذه الفيزا وأستمر في استخدامها، هل هذا محرم؟ قلت هذا محرم إذا كانت الفيزا هي التي تشتري بها دون أن تدفع لهم مال، وإنما تدفع بعد الشراء. أما الفيزا التي تدفع لهم تعبيها وبعدين تستخدم هذا الرصيد، هذه يجوز. أما اللي تستخدمها بعدين تحول لهم، هذه ما تجوز. ليش؟ لأن أنت تدفع مقابل أنه يقرضوك من خلال هذه الفيزا. أنا الآن أدرس المذهب الحنبلي، فهل يجوز لي أن أخالف مذهبي في مسائل معينة لأنني أرى الدليل الأقوى في هذه المسألة مع غيره؟ نعم يجوز. هل يجوز للمسلم أن يطلب من أبيه الكافر أن يوصي له بماله؟ هل هذه حيلة؟ ما أرى أنه يعني يدخل في الحيلة، يجوز أن يطلب منه أن يوصي له. لا أحد يصلح قيام مبادرة لتزويج أهل الأثر وأتباع السلف غيركم نظرا للأوضاع الأمنية، هذا سيجعل الدعوة الأثرية بعد جيلنا تصعب بشدة نظرا لوجود مئات من البشر يحملون لغاهم. والله أنا حاولت أن أفعل ذلك لكن ما وجدت تفاعل من الأخوات، فتوقفت عن ذلك. والله المستعان، مع أني تحملت في سبيل ذلك أذى، يعني لما أطلقت هذه المبادرة راح المدجنة يسبوني، مدجنة والأشاعرة سويا، صاروا يقولون هذا صار يشتغل خطابة وما شابه ذلك. تحملت هذا السب والأذى، ما يهمني، يعني هم عادة يسبون، لكن ما وجدت تفاعلا من الأخوات. فوجدت كثير من الرجال يريدون الزواج، ما في أخوات يعني يتفاعلن مع ذلك، فقلت يعني ما نستمر. يوجد شخص من الرافضة، ما حكم لعنه وسبه لأنه تجاوز في سب أمهات المؤمنين؟ قلنا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. حكم الهجرة إلى أمريكا، طبعا يجوز أن تقابله بكلام من جنس كلامه، لا من باب أن يكون هذا الكلام بنفسه فاحشا لا يجوز للمسلم أن يقوله، أما اللعن فلعله يتوب. حكم الهجرة إلى أمريكا، علما أن الشخص يعيش في فلسطين بمنطقة خطرة، وعلى استطاع على الهجرة إلى أمريكا بسبب منحة دراسية. والله إذا كانت أمريكا أأمن له وكان يستطيع يقوم بدينه هناك أكثر مما يفعل في البلد التي هو فيها، فنعم. أحبك الذي أحببتني له، يقول هل في قول لأهل العلم في كفر من وضع قانونا بغير شرع الله، مثل أن يغير في السارق بدل القطع يسجن، هل يكفر؟ أهل العلم كانوا يقولون إنه إن غيره لأنه يرى أنه خير من شرع الله أو أفضل، وأن شرع الله ما عاد يناسب هذا الزمان أو شيء من هذا القبيل، فنعم يكفر. والواضح أن الذي يغير لماذا غير؟ ما هو يعني هل يمكن أن يغير وهو قادر على عدم التغيير فغير؟ فيقال لماذا غير؟ واضح أنه يرى أن هذا أفضل. لكن شوف سبحان الله، هذا الذي غير بهذه الطريقة تجد أقواما كثر يقولون كافر. طيب لو أنه جاء فعل كالقرضاوي وقال لك الله سبحانه وتعالى شرع القطع لأنه في زمانهم ما كان عندهم سجون، لكن الآن تغير الزمان فصار في سجون، فنحن من باب فقه الواقع ومن باب المصالح ومن باب إيش يسموها هاي روح الشريعة قلنا إنه يسجن، راح يقول لك ما شاء الله هذا مجتهد جزاه الله خيرا. وهو فعل نفس الشيء، القرضاوي طبعا ما فعلها في هذه، لكن في الأشياء التي يغير فيها شرع الله، القرضاوي والمجالس الإفتاء اللي تابع له مجلس الإفتاء في أوروبا وغيره كلهم يفعلون ذلك، يغيرون أحكام الشريعة، لكن بماذا؟ روح النص، فقه الواقع، فقه الأقليات، فقه الأولويات. الحكام ما أحد قال لهم اخدعوا الناس بهذه الطريقة، فيأتي الذي يتبع القرضاوي يكفر الحكام، يقول لك خالفوا شرع الله، حكموا بغير دين الله. طيب مسألة الإفطار عمدا، وأنك قلت أنه يجب عليه صيام شهرين إذا أتى شخص، إذا أتى شخص وقال أنا أخذ بقول مالك وأفطر رمضان وأعتق 30 رقبة، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح، نعم يجوز له يعتق 30 رقبة من باب الكفارة، ولكن هذا لا يعني أنه لم يأثم، لأنه تعمد الإثم والأخذ بهذه الرخصة. في فرق بين الإنسان يأثم ثم يندم على إثمه فيكفر، وبين أنه هو أساسا خلاص يقول أنا عندي ما أكفر به فأرتكب هذه الآثام، فهذا ما يعني يكون، هذا يكون مستخف بالشريعة، مستخف بأوامر الله سبحانه وتعالى، فقد يكون أمره يعني عند الله أعظم من الآخر الذي لم يكفر. هل تفكر أن تفتح بث مباشر في الأيام القادمة لنقرأ عليك القرآن وصحح لنا؟ بالنسبة لذلك أنا يعني في عندي قناة للإقراء، لكن في إخوة محددين يعني، لأن الوقت لا يسمح بأكثر من ما هو عليه الآن. حصلت فتنة بين المسلمين في المنطقة، في هذا أنا أعيش في فلسطين، وفي جامعتنا هناك انتخابات للتحكم في مجلس الطلبة، وكانت خيارات بين كتل وأحزاب لا يقبلها دين الإسلام، كحزب تدعمه شيعة يداهنون لبعضهم بعضا، وحزب يقاتل بني أرضه، وحزب علماني، فرفضت التصويت لأي أحد منهم ولا حتى الدخول في الانتخابات أساسا، فاتهمت بأني شخصيا بطاحية لأني رفضت الأفضل لمجلس الطلبة ألا وهو الحزب الذي تدعمه الشيعة ويداهنون بعضهم بعضا. وقد كنت ذكرتهم بآية حزب الله التي في سورة المجادلة. فالسؤال يقول هل فعلت الأصح لديني؟ طيب، بشكل عام أنت وضعت بين خيارين أو أكثر، هناك خيار فيه خير وهناك خيار فيه شر، الخيار الذي فيه الخير فيه شر ولكن الخير الذي فيه أكثر، وفي اختياره يوجد مصلحة واضحة، فعند ذلك هذا يختار، لكن هذا شر وهذا شر فلا تختار. يعني مثلا اليوم لنتكلم عن الانتخابات التي تجري في تركيا، أردوغان علماني واضح، ولكن نفعه ودعمه للإسلام أيضا هذا شيء لا نستطيع أن ننكره عليه، دعم الإسلام وقواه في تركيا ودعم المسلمين، هذا بغض النظر عن الأمور الأخرى السياسية لكن هو علماني ولكن هو يدعم المسلمين. عندك حزب آخر علماني ولكنه يحارب الإسلام، فعندك علماني مقابل علماني، لكن واحد يدعم المسلمين ويقويهم إلى حد كبير، وواحد يحاربهم ويريد أن يخرج حتى السوريين مثلا، يردهم إلى بشار الأسد، يخرجهم من تركيا. طيب في مثل هذه الحالة هل يقول المسلم خلاص أنا أقعد يأتيني هذا الذي سيحاربني، ولا أنتخب هذا الذي هو علماني ولكنه لن يحاربني باعتباري مسلم؟ فلا، هنا نقول لا، أنت يعني أيد هذا الذي فيه خير ولا تترك ذلك الذي يريد محاربة الإسلام ويريد طرد المسلمين من تلك الديار وكذا، لا تتركه ينجح، إذا تركته ينجح فأنت يعني قد تسببت بضرر. فيعني هذا الذي يقال، الله أعلم. مع أن الذي ينتخب شخصا علمانيا انتخبه لأجل المصلحة المتعلقة عليه أن يتبرأ من ما عنده من مفاسد، عليه أن لا يؤيده في ما خالف فيه دين الله سبحانه وتعالى ويتبرأ من ذلك. هل يجوز لتاجر أن يوظف امرأة غير محجبة معه علما أنها ستتعامل مع نساء ورجال وهو سيراها كل يوم؟ لا يجوز ذلك. البعض يقولون لي إنه يجوز حضور المولد النبوي إذا ما كان فيه محرمات، ما هو بنفسه بدعة والبدعة ضلالة، يستدلون بقصة الصحابي. وين راح السؤال؟ يستدلون بقصة الصحابي خبيب أنه صلى ركعتين قبل الموت والنبي أقرها، فلا يرون البأس في حضور مولد يتكلمون فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه. خبيب لما صلى ركعتين قبل الموت هو ما قال هذه عبادة جديدة، ولكن أراد أن يصلي، أراد أن يدعو. أي إنسان الآن تأتي وتقول سأقتلك، واحد يقول أنا أريد أكل بامية، جيبوا لي أكل بامية، واحد يقول بدي أصلي، هل هو اخترع عبادة وقال هذه صلاة قبل الموت مثلا؟ لا، صلى، أراد أن تكون آخر حياته صلاة، فهو ما اخترع عبادة جديدة. لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم سماها بعض الفقهاء، قالوا هذه سنة القتل، يعني أنه خلاص طالما أقر النبي صلى الله عليه وسلم فكان المقتول يصلي ركعتين. فخبيب إذن ما أتى بعبادة جديدة، فلا يقاس عليها أن يأتي هؤلاء بعبادة جديدة. طيب، قل لهؤلاء عندنا عبادة جديدة أن، ولا ما بدي أضرب مثال، لكن خلاص نحن تكلمنا كثيرا عن البدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة وإن كل محدثة بدعة، فيكف الإنسان ولا يحضر ولا يشارك هؤلاء في زورهم. والكلام عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم الآن، نتكلم الآن كل يوم نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، ليش بدنا نلاحقهم في ذلك اليوم الخاص؟ اليوم ألم نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا نحتاج إلى مثل هذا. طيب، يعني اعذروني، الأسئلة كثيرة والوقت لا يسمح بأكثر من هذا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.